نحناش نعيش معنا. فقال عمر صدقت، قال ولكن والله لو ما كانش عليا الديون ما عنديش اللي غيقلع لي عليا الديون، وعندي اولاد صغار كنخاف عليهم الضيعه، وكمشيت عند هذا الصابئ ونقتلو. وانا عندي واحد الشبهه، اذا قالوا لي علاش جيت نقول لهم عندي ولدي عندكم اسير في ايديكم. صفوان لما كان عنده حقد رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهما اسلم جميعا، قال علي دينك انا اقضي الدين ديالي، وعيالك مع عيالي اواسين، يعني انا نقوم بالامور ديالي ما دام احيا انا نقوم بالامور ديالي. قال عمر اذا حكتم علي شاني وشانك، فقال سافعل. وفعلا عمير هيأ سيفا وشحد وسم، فانطلق حتى قدم المدينة. فرآه عمر بن الخطاب كان جالس مع الصحابة كيتحدثوا أيضا، كيذكروا النعمة اللي كرم بها في غزوة بدر، حيث أمكنهم الله برقاب المشركين، وأيضا يتحدثون عن المصائب التي نزلت بأعداء الله. فرأوا عمر الشف هذا عمير ماجيب السيف متوشح سيفه، فقال هذا الكلب عدو الله عمير ما جاء إلا لشر. قال هو اللي كان كيحرش بيننا. إذن دخل عمر على رسول الله فقال يا نبي الله هذا عدو الله عمير قد جاء متوشحا سيفا. قالوا الرسول دخلوا عليا. عمر خذ ذلك الخيط اللي كيربط بها او ذلك السلطة اللي كيربط بها السيف وضعها في عنقه فلببه بها قيده بها، وقال ذلك الناس اللي كانوا معاه من الانصار انتم خصكم تدخلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وجلسوا معه واحذروا عليه من هذا الخبيث، عندك يغدروا فإنه غير مأمون. لما دخل عليه شاف الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر آخذ بحملة سيفه في عنقه، فقال أرسله يا عمر. ادنو يا عمير ونقر منه، قال له شيئا تحية ديالنا، وقال الرسول بدلنا الله حسن من هذه. قال له ماشي بزاف كنت كتحيينا حتى تبع التحية. المهم قال له هذا ماشي الحديث ديالنا. قال له علاش جيتي؟ شنو هي الحاجة اللي جات به؟ قال له لا أنا جيت لهذا الأسير باش تلقوه. قال له واش عند هذا السيف في عنقك؟ قال قبحها الله من سيوف وأن أغنت عنا شيئا، يعني في غزوة بدر يوم بدر. قال له غير صدق، صدقني ما الذي جئت له؟ قال ما جئت إلا لذلك. قال بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليل من قريش، ثم قلت لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بن أمية بدينك وعيالك على أن تقتلني به، والله حائل بينك وبين ذلك. قال عمير لما سمع الكلام اللي ضرنا شخصين أشهد أنك رسول الله، قد قلنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لا أعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق ثم شهد شهادة الحق. ثم قال الرسول فقهوا أخاكم في دينه وعلموا القرآن وأطلقوا أسيره، ففعلوا. ثم قال يا رسول الله أنا كنت جاهدا على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الله، وأنا أحب أن تأذن لي، فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام، لعل الله يهديهم. إذا ما بغوش نعاديهم في دينهم كما كنت أولي أصحابهم أصحابك في دينهم. فأذن له رسول الله فلحق بمكة. صفوان بن أمية حين خرج عمير بن وال كان كيمشي لنادي قوم كيجلس معهم وكيقول لهم أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام، استعدوا لواحد البشرة ما تجي في أيام قليلة إن شاء الله تجي. هذه البشرة تنسيكم وقعة بدر. ظن على أنه مش يمشي ومش يقتل، وهذا البشرة هذه تنسيهم المصائب المصيبة التي وقعت ونزلت بهم في غزوة بدر. وكان صفوان يسأل عن عمير الركبان، ناس لما جي من المدينة كيبدي يسألهم ما فعل عمير، عندكم شي خبر على عمير؟ تلقيت عمير؟ رأيتم عميرا؟ حتى قدم راكبون فسألهم، قال لهم كيفاش شفت عمير؟ قالوا نعم. فشتوا في المدينة شو نعمل؟ قالوا أسلم، قالوا أسلم. فحلف صفوان أن لا يكلم عميرا أبدا، عمر كان سيد قومه ما يقدرش يأذيه ولا ينفعه بنفع أبدا. هذه القصة وردت مرسلة ولكن بسند صحيح، قصة مرسلة ولذلك حسنها من حسنها، وردت من وجه آخر عند ابن منده من وجه موصولة من طريق أبي الأزهر عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن أنس أو غيره. ولذلك قال بعض العلماء إسناد ابن منده ظاهره أنه حسن، فأقل أحوال القصة أنه يستأنس بها. إذن عملية الافتداء كيفاش كانت؟ كان كيطلب منهم رسول الله كل واحد افدي بابا الأب ديالو ولا الأم ديالو، لا عفوا الأب ديالو ولا الإبن ديالو، بكم؟ 4000 درهم، 4000 درهم. واللي ما عندوش الأموال أعطاه واحد القدر من السبيان ديال المسلمين يقريهم يعلمهم الكتابة. وكفار قريش لما كانوا كيبكيو وكينوحوا على قتلهم وكانت البيوت يسمع فيها الضجيج والنياحة فندموا على ما فعلوا، فقال لهم شي وحيد لا تنوحوا، لا تنوحوا على قتلاكم، لأن مش يوصل الخبر، يوصل هذا الخبر لمحمد وأصحابه فيشمت بكم، فيشمت بكم يعني يشمت بكم دوي يشفيوا الصدور ديالكم ويبداو يشمتوكم. وكان في هؤلاء الأسرى أبو وداعة ابن صبرة السهمي، هذا أبو وداعة قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم عنده ولد بمكة تاجرا كيسا صاحب مال، كأنكم قد جاءكم في فداء أبي. قال لهم عنده ولد تاجر وكيس فاطن عنده مال، كأنني كنشوف ماجي ماشي في دين أبي ديالو. شنو قالوا؟ قالوا نعملوا واحد الطريقه. شنو هي؟ احنا ما نفديهمش، نخليهم واحد المده ونشوفوا محمد ماذا يفعل. قالوا لعل اذا شاف يعني بحال اللي ما ديناها شي فيهم باش ما تشي بينا. يقول عندنا هذا الشيء اللي مات عادي، وهذا الشيء اللي شبرنا عادي، وطلق الصراح ديال اما مجانا واما بشي واحد القدر بسيط. فقال لهم واحد، قال بالعكس اذا خليتوه ما تشوفوا. ثم بدهم كيتسلوا يتسللون ويذهبون الى المدينة باش يفتدوا الاباء ديالهم والابناء. فلما قالت قريش الفداء ما قالت، قال المطلب صدقتم والله، لئن صدقتم ليرفعن عليكم سعر الفداء ليزيدنكم في قيمة الفداء. إذا كان هذا الشيء اللي كتقول بالصح، راه ما شفع عليكم إيش قيمة الفداء، يزيد عليكم. إذا ما شعملكم 4000 يعمل 8000. ثم انسل في الليل دون أن يعلم أحد بخروجه وبانسلاله، خرج بالليل خفية فقدم المدينة. ففدى أباه بـ4000 درهم. هذا في مقال أيضا ولكن يستأنس به لأن له ما يشهد له. أهل مكة كيجيو بأنفسهم باش كيفدوا الأبناء، أو الأبناء كيجيو باش كيفدوا الأباء، والبعض اللي ما خصوش يطلق الرسول أو اللي كيشوف على أنه ما يكلفش نفسه يمشي حتى المدينة كيعطي غير الأموال، عارف شحال الثمن ديال الفداء، كيعطي الأموال وكيفدوا الباقي. يعني واحد ماشي يفدي ولده وعنده الجار ديالو أيضا عنده الولد، ما كيعطي الأموال كيقول له هاك دير ولدي. حتى إن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم زينب حتى هي ما مشاتش بنفسها باش تفدي الزوج ديالها، ولكن ماذا فعلت؟ كان عندها أموال وكان عندها واحد القلادة، واحد العقد، واحد القلادة ديال الزوجة ديال الرسول خديجة ديال أمها، بعثت بها للرسول صلى الله عليه وسلم باش يفديش زوجها. الرسول لما شاف ديك القلادة تذكر خديجة وتألم. فلما رأها رسول الله رق لها رقة شديدة، فقال للصحابة إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وترد عليها الذي لها فافعلوا. مع أنه عليه الصلاة والسلام هو القائد وهو يتحكم في هذه الرقاب وفي هذه الغنائم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأنفال لله والرسول كما قال الله عز وجل، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، ولكن الرسول صاحب عدل. فقال لهم إذا شفتم؟ قالوا نعم يا رسول الله. فأطلقوه وردوا عليها الذي لها، ديك القلادة اللي جابت وديك المسائل ردوها. فهنا الرسول ورد أنه أخذ عليه العهد باش يطلق السراح ديالها، باش يطلقها يعني يرسلها للرسول صلى الله عليه وسلم، يرسل له زينب، يرسل له بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له مشي توعدني وترسل لي بنتي. قالوا نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام دائما كان يذكر هذا اللي هو أبو العاص، كان دائما يقول على انه وعدني فوفى. يعني هما كانوا كيطلبوا منه العائله ديالو باش يطلق الزوجه ديالو، لما قال الرسول عليه الصلاه والسلام اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فكتعرف ابو لهب، يقال على انه كان شي واحد منهم زوج بنت الرسول وطلقها لما قال ما قال لما بعث. وهذا لما قال قلم ابدا، قال ما نطلقش الزوجه ديالي، فكان يحسن اليها. فمن هنا لما وقع في الاسر رسلت هي القلاده ورسلت شي اموال باش تفدي الزوج ديالها. الرسول شاف داك الشيء رقى لها وطلب منهم اذا بغاو يطلقوا الصلاح ديالو بلا فداء، وفعل. ولكن اخذ عليه رسول الله العهد يخلي سبيل زينب اليه. والرسول بعث زيد بن حارثه ورجل من الانصار، قال لهم كونا ببطني، قال لهم كونوا في واحد الواد هنا حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تاتي بها. طبعا هذا الحديث فيه ابن اسحاق، وابن اسحاق شنو هو؟ مدلس، ولكن هنا صرح بالتحديث. ما كيصرح المدلس بالتحديث كيرتفع ايش؟ التدليس ديالو. الحديث رواه الامام احمد في المسند، ورواه ابو داود في السنن، والحاكم في المستدرك. لكن الحاكم من عادته ان يقول صحيح على شرط البخاري ومسلم، او صحيح على شرط البخاري، او صحيح على شرطهما، او صحيح على شرط مسلم، ولكن هذا سكت عليه، وسكت الذهبي ايضا، سكت الذهبي. ورواه ابن هشام في السيرة وسنده صحيح. وقال الساعات في الفتح الرباني، هذا كتاب قيم، ترتيب مسند الإمام أحمد وشرح بعض الألفاظ، قال أخرج ابن إسحاق في سيرته وإسناده جيد، وإسناده جيد. إذن بعض أصحاب الأهواء قالوا يجوز المرأة أن تسافر بدون محرم، ما زينب سافرت بدون محرم، هذا بعيد. وحتى إن بعضهم قال لك الإمام مالك يعني ما أدري كيف خفي علي هذا الدليل، وقضية أميش أم سليم أيضا. إذا كنتم تذكرون القصة اللي مرت بنا، شكون ديك المرأة اللي مرت بنا وكان نزولها للولد؟ أم سلمة. فقال لك يعني كان مشات مع واحد ماشي من المحارم ديالها. أولا نعلم أن هذا لم يكن بعد ذلك حراما، ثم بعد ذلك جاءت الحرمة. نقول شيء كما يقولون، الدين ما مات عليه رسول الله، الدين ما مات عليه رسول الله، هذا فعلا صحيح، ولكن ماشي معنى هذا أن تركوا كثير من الأدلة أخرى، كثير من الأدلة. فهذه لا بد أن نرجع إلى الناسخ والمنسوخ، هذا في بداية الإسلام، ولم يكن آنذاك نزل التحريم أو أخبر رسول الله بالتحريم. إذن فهكذا بدوا يعني كيجيو زرافات ووحدانا لإنقاذ عائلته من الأسر. ومن لم يجد فداء كلفه رسول الله بتعليم أبناء المسلمين. وكان الناس من الأسرى كما يقول ابن عباس يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. قيل أنهم عشرة، يعلم عشرة الكتابة ثم يطلق الصراح ديالهم. فمرة جاء واحد الغلام كيبكي إلى أبيه، فقال ما شأنك؟ قال ضربني معلمي. الكافر. وفي رواية جاء إلى أمه يبكي، ولعل القصة تكون مكررة. فقال الخبيث يطلب ثأر بدر، يعني بذحل بدر، يعني ثأر بدر، والله لا تأتيه أبدا، فمنعه أن يذهب إليه. وهذا الحديث صحيح، ولذلك قال أحمد شاكر إسناده صحيح كما في مسند الإمام أحمد. والبنا قال في الفتح الرباني لم أقف عليه لغير الإمام أحمد، وإن كان في إسناده علي بن عاصم فيه كلام، ولكن وثقه الإمام أحمد. فالحديث لذلك صحح إسناده المحدث أحمد شاكر. لما كانت طائفة من الأسارى عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحفظ الجوار حتى ديال المشركين. فقال: لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. هذا المطعم، تعرفوا هذا أن المطعم دخل رسول الله في جواره من ذلك الوقت، مات، قال لو كان حي وقد اطلق صراحة هؤلاء بلا فداء ولا شيء لا اطلقت صراحة منه. ومما وقع في هذا قصة العباس، قصته في الفداء. طبعا لا نطيل الكلام على قضية العباس، كل اللي قال بأن العباس كان مسلما وخرج مكرها، لأن إذا ما خرجش ربما يديوا له الأموال اللي كيسلك ان كفار قريش. هناك كلام طويل، هذا كله يحتاج الى دليل. وكان يكتم اسلامه وايمانه كما يقول. انا العباس سبق بنا بان الرسول عليه الصلاه والسلام واحد اللي لم يدهش نعس. علاش؟ اولا كتفه شدوا عليه، يعني الوثاق مزيان، ربطوا الوثاق مزيان وده كيتالم. ثانيا وصل الخبر بان بعض الصحابه قالوا باش نقتلوا. وطبعا هذا ما كيعنيش الولاء والبراء، لكن دائما كتكون العاطفه ديال العموميه. وعباس عمه عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله رأيناك تتألم هذه الليلة. قال لهم يعني كنسمع البكاء ديال العباس وفلان وفلان يقولون بأنهم كانوا. مشى عمر قال لهم طلقوا الصراح ديالهم. قالوا أبدا. قال لهم ولم تكن عزمة الرسول. قال لا، إذا كنت عزمة الرسول خلاص. ديك الساعة تلقوا الوثاق ديالو وقال لهم عندكم تعملوا شي حاجة، يعني حذروا من عندك يقتلوا ولا شي حاجة. فحينها ارتاح رسول الله. الصحابة لما شافوا الرسول تألم من أجل عمه قالوا واحد القضية، هذا من الأنصار، ناس من الأنصار، طلبوا الإذن من الرسول. قالوا يا رسول الله تعطينا الإذن، نخلي ولد الأخت ديالنا عباس، نخليه بالفداء ديالنا، ما ناخذوش منه باش يمشي مع هذه القضية ديالاش انه تألمني لأنين العباس. قلمنا هذه كل شيء معاملة شيء، ولكن الأموال شيء آخر، لابد يكون هناك عدل. هو أعدل خلق الله رسول الله، كيف شألمنا أخذ منه الفداء وهذا لا. قلم والله أقسم حتى لا يرجعون إلى مثل هذا القوم، والله لا تضرون منه درهما، أتخذون بشيء ولانيا، لا تضرون منه درهما. هذا في صحيح البخاري. ولذلك العباس رضي الله عنه يقول: في نزلت ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقل في الأرض. فأخبرت النبي بإسلامي وسألته أن يحاسبني بالعشرين العراقية التي أخذت معي، فأعطاني بها 20 عبدا كلهم قد تاجر بمال في يده، مع ما أرجو من مغفرة الله، لأن العباس راه ما اعتقش غير السلطان، اعتق بعض الأسرى اللي كانوا معاه شي 3 لعلا، هو اللي اعتق من عائلة غيره. باش تما قال وإن كان الحديث فيه ما قال، قال يا رسول الله كيفاش بغيتي تخليني فقير؟ قال له كيف؟ قال له هذا الشيء اللي كنكسب. وقال له فين ديك الأموال اللي خليتي لأم الفضل؟ قلت إذا مت فهذا لفلان وهذا لفلان. قال له أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله، ما كانش معنا شيء واحد إلا أنا وأم الفضل. فهمت كيف؟ فهنا الرسول أمر باش يخلص على ذيك الناس العائلة ديالو، خلص على نفسه. حمرا قال له رسول الله كيفاش أنا أعطي خلصت كيت وكيت من الأوقية؟ قال له خصك تعطيني، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم. كيقول أعطاه 20 عبدا، كل عبد عنده أموال، وكان كيتاجر كيجيب الأموال لعباس، ودعا له بالمغفرة. قال أما الدنيا جات وكان طلب من الله عز وجل المغفرة. بل ورد مرة لما جاءت الغنيمة والرسول كان في المسجد وعيط على الناس اش يقسمها ليهم، جاء العباس قال يا رسول الله اعطيني، هذا كتذكر انا يعني كنت خلصت الفداء على فلان وفلان وفلان. قال الرسول خذ. بدا كيهز بدا كيهز بدا كيهز، لما جا يقول ما قدرش يهز. قال يا رسول الله رفعوا لي مثلا اعني حتى نعملوا على العاتق ديالي. قال لا. قال مر شي واحد يهز معايا. قال لا، بدا كينقسم منه بدا كينقسم منه بدا كينقسم منه، خذ القدر اللي ليهز. ويقال في هذا قال ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب إلا التراب. بدا الرسول كيتابع له البصر ديالو كيشوف فيه كيشوف فيه حتى غاب. إذا هذا باختصار فيما يتعلق بقبسات من حياة الصحابة في غزوة بدر. وتعلمنا كما يعلم الإخوة أيضا أن منزلة من شهد بدرا من الصحابة منزلة عظيمة، لذلك عمر رضي الله عنه كلم ما كتنزل به نازلة شنو كيعمل؟ كيجمع أهل بدر أولا. ولذلك واحد قال تسألون عن مسألة، لو سئل عمر عن هذه المسألة لجمع لها أهل بدر. هنا يعني كيجمع الكبار، الكبار من أهل بدر اللي هما أصحاب رأي أصحاب علم، يستفتيهم هما أولا. وورد أنه كان كيدخل معهم عبد الله بن عباس وما بغوش، قالوا حتى احنا عندنا أولاد صغار. فهذا فيه دليل على أن إذا كان هناك منظمة للإفتاء لا بأس، ما نقولوش هذه جمعية الفاتيكان كما قال البعض، بل يجوز للإنسان الأمير إذا كان شاف هناك علماء يوثق بهم وبعلمهم وأنهم مقدمون وأن لهم ورعا كبيرا ولا يصدرون الفتوى إلا بعلم وإلا بعد البحث والتنقيب والتفتيش، فهذا لا بأس. ما كيعنيش على أن الفتوى كلها مرتبطة بهم فقط، ليس إلا، ولكن نوازل، عندما تأتي نوازل، عندما تأتي نوازل، وقد يخطئون، ولكن إذا كانوا كثرة الأمة يعني لا تستمع لضرالة، والأمة معصومة، لكن الواحد ليس معصوما، الواحد معصوم من الأنبياء والرسل، ما نقولش العصمة لله كما يقول البعض. إذا فكان كيجمع أهل بدر. ولذلك جاء جبريل عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام فقال له الرسول سأل جبريل ما تعدون أهل بدر فيكم؟ ماذا تعدون أهل بدر فيكم؟ الملائكة اللي حضروا غزوة بدر شنو هي الدرجة ديال عندكم؟ قال من أفضل لا عفوا جبريل سأل رسول الله قال له ماذا تعدون أو ما تعدون أهل بدر فيكم؟ يعني الدرجة ديال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. فقال له جبريل وكذلك من شهد أو ما شهد بدر من الملائكة. قال في صحيح البخاري أفضل الملائكة يعني الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصة حاطب بن أبي بلتعة اللي قال فيها رسول الله لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. هذا ما كيعنيش على أن أهل بدر ما يرتكبوش معصية، ما كيعنيش على أن أهل بدر الواحد منهم معصومة، لا، ولكن يعني أن سبق في علم الله عز وجل إن ماتوا على الإسلام، ومنهم من قال على أن يختم له بالحسنى ولذلك بنت عمر زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ايش اسمها؟ حفصة. حفصة رضي الله تعالى عنها سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لن يدخل النار رجل شهد بدرا أو الحديبية، يشهد الحديبية وكان هناك البيعة، ويشهد أيضا غزوة بدر ما تكلوش النار. فقالت حفصة كلا والله يدخلون النار. ثم تلت عليه قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال بعض الشراح وكانت صاحبة رأي وشجاعة كأبيها ومن يشابه أباه فما ظلم، قوية صاحبة مواقف. فقال لها رسول الله طبعا أكمل الآية وإن منكم إلا واردها هذا قسم من الله ما من أحد إلا وسيرد النار، معنى أنه يمر على الصراط والصراط يعني على قنطرة من النار. كان على ربك حتما مقضية أوجبه الله على نفسه. فقال لها رسول الله أو كما قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إذن أيضا علماء السيرة ذكروا أسماء من شهد بدرا من الصحابة. فالحافظ في الفتح يقول فجملة من ذكر من أهل بدر يعني ذكر 44 رجل. البخاري رتب بعض من حضر في غزوة بدر على حروف المعجم. طبعا البخاري أضبط الاستيعاب أسمائهم، ولكن هو ذكر واقتصر على ما وقع عنده منهم. لكن الحافظ ضياء الدين المقدسي استوعبهم في كتابه القيم كتاب الأحكام. وطبعا كان اختلاف بين أهل السير في بعضهم اختلافا اختلاف فاحش. ولذلك ابن سيد الناس أورد أسماءه في عيون الأثر هذا كتاب ديال ابن سيد الناس عيون الأثر، ذكر أسماء الصحابة، ولكن كيف ذكرهم؟ عنده كتاب قيم فيه جزءان، عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، هو كتاب عجيب، لكن ذكر أسماءهم عن القبائل كما صنع ابن إسحاق وغيره. فلذلك زادوا على 313 50 رجلا، مع أنه اللي سبق لنا احنا 312. إذا كيف زادوا 50 رجل؟ العلماء قالوا سبب زيادة الاختلاف في بعض الأسماء هو هي اللي جعلت باش يزيدوا، لأنه هذا مثلا كيقول حضار في مكان كذا وكذا في غزوة بدر، الاسم دياله شكل وهذا اسم شكل، فلذلك زادوا 50 رجلا، 50 رجلا. وقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، ذكره يعني في المجلد السادس الصفحة 93 حتى تقريبا 40، يعني ذكر الأسماء ديال اللي حضروا غزوة بدر، اللي حضروا غزوة بدر. أما هذا صاحب عيون الأثر قسمهم إلى قسمين، طائفة من المهاجرين وطائفة من الأنصار، فئة من المهاجرين وفئة من الأنصار. وبدأ بفئة المهاجرين، بدأ من بني هاشم، بني هاشم بن عبد المناف، فذكر أولهم بل وسيدهم بل والعقد لهم بل ومعلمهم، ذكر أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حمزة، ثم ذكر علي بن أبي طالب، هذوم الأسيد، ثم ذكر المواني، ذكر زيد بن حارثة، وذكر أبا كبشة وأنسا، وذكر أيضا الحلفاء ديالهم اللي ذكر منهم أبا مرفق، مرفق هذا حليف حمزة، وذكر الولد دياله أيضا ولد مرفق. إذا فهذه 8، هذه 8، الرسول، حمزة، علي، ثلاثة ديال الموالي، ثم الحلفاء، ذكر مرفق وولده، هذه 8، هذا من بني هاشم. أذكر أيضا من بني المطلب عبيدة من الحارث بن المطلب، وأخواه الطفيل الحسين، ومصطح، هذم 4. ومن بني عبد الشمس بن عبد مناف، أذكر عثمان بن عفان، إن كان خلفه رسول الله على ابنته رقية، لذلك ضرب له بسمه، وذكر على أنه أجرى الغازي، ولكن يعني السير كيحسبوا مع من شهد بدرا معدود فيهم. وذكر أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وذكر سالما مولى حذيفة، وذكر أيضا صبيح مولى أبي العاص بن أمية، وبعضهم ذكر أنه رجع لمرض أصابه ولكن شهد ما بعد بدر. وذكر من حلفائهم عبد الله بن الجحش وعكاشة بن محصن، وذكر أخاه أبا سنان وابنه سنان، وذكر شجاعا وعقبة بن وهب ويزيد قريش بني يعمر بني سمرة بني مرة بني كبير ذكر محرز بني نظمة ورميعة بني أكتم وذكر أيضا من حنفاء بني كبير ذكر منهم ثاقف بن عامر وأخواه مالك وأخويه مالك مالك ومدلج وكان لك يقول مدلج وذكر أبا مخشد سويد بن مخشد الطائي حلف لهم إذن فهم 17 ومن بني نوفل بن عبد مناف ذكر عتبة بن غزوان وخباب مولاه هما رجلان من رجلان ومن بني أسد بن عبد العزى بن قصي الزبير وحاطب بن أبي بلتعة وعمر بن راشد بن معان اللخمي مولى الزبير وسعد مولى حاطب فهم ثلاثة ومن بني عبد الدار مصعب بن عمير وسويبط فهما أيضا رجلان ومن بني زهرة عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأخاه عميرا ومن حلفائهم المقداد بن عامر وعبد الله بن مسعود بن ربيعة وذا الشمالين عمير بن عبد عمرو بن نضلة بن ربشان بن سليم وخباب بن الأرك بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد بن عبد مناه بن تميم لحقه السبي في الجاهلية فاشترته امرأة من خزاعة واعتقته لذلك كان من حلفاء بن زهرة إذن فهم ثمانية ومن بني تيم بن مرة أبو بكر الصديق وجوج العابد ديالو بلال وعامر مولاياه بلال وعامر بن فريرة وصهيب بن سنان وطلحة بن عبيد الله على طلحة طبعا الناس اللي سبقوا الإسلام ومن أصحاب الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة وكان بالشام فضرب له رسول الله بسهمه فهم خمسة ومن بني مخزوم كان اللي محضرش وحسب له الرسول السهم ديالو وأهل السيار كيحسبوه في أهل بدر في من شهد بدرا ولو غيب النية ومن بني مخزوم أبا سلمة بن عبد الأسد وهو أيضا من أصحاب الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة وشماس بن عثمان كذلك من أصحاب الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة والأرقم بن أبي الأرقم كذلك من أصحاب الهجرة وعمار بن ياسر مولاهم كذلك من أصحاب الهجرة ومعتب بن عوف السلولي هذا حليف لهم من أصحاب الهجرة إذن فهم خمسة ومن بني عادي كعب من بني عادي بن كعب عمر بن الخطاب وطبعا هو أيضا من أصحاب الهجرة وأخوه زيد ومهجع مولاه وعمر بن سراقة عمر بن سراقة من أصحاب الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة هذا عمر بن سراقة وأخوه عبد الله وواقد بن عبد الله وخولي ومالك بن أبي خولي وعامر بن ربيعة وهذا أيضا ممن هاجر الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة وعامر كذلك وخالد كذلك وإياس كذلك وعاقل كذلك الكاملين من أصحاب الهجرة إلى الحبشة، وبنو البكير وسعيد بن زيد بن عمرو بن نوفين من أصحاب الهجرة الأولى أيضا إلى أرض الحبشة. هذا قدم من الشام بعدما قدم رسول الله من بره، فكلمه فضرب له بسهمه وأجره عليه، فهم 14. فلذلك كل من أجرى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم معطى السهم ديالو كيحسبوه من أهل بدر بعضهم، فلذلك تعدوا 310. ومن بني جمح بن عمرو عثمان بن مضعون، طبعا عثمان هو أيضا من أصحاب الهجرة الأولى، وأخواه قدامة وعبد الله، أخويه قدامة وعبد الله، وابنه السائب ابن عثمان، وعمر بن الحارث، هذا أيضا ممن شهد أو من أصحاب الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة، فهم 5. ومن بني سام خليس بن حذافة من أصحاب الهجرة الأولى، وهو رجل واحد. ومن بني عامر أبو صبرة بن أبي رهم، وهذا أيضا من أصحاب الهجرة الأولى إلى الحبشة، وعبد الله من مخرمة إلى غير ذلك، وهم كثر. يعني إذا جينا باش نذكرهم كاملين يحتاج إلى وقت طويل، فلعل فيما ذكرنا كفاية. هذا علاش إشارة يعني سريعة مختصرة إلى يعني من شهد بدرا، بعض من شهد بدرا من المسلمين من المهاجرين، هناك أيضا من الأنصار، ومن أرادت من كنا أن تعرف أسماءهم وأن تعرف من حضر غزوة بدر مع من لم يعني وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، فعليها أن ترجع إلى كتاب عيون الأثر، لقد استوفى. فلذلك ذكرنا بعضهم من المهاجرين، ولم نذكر شيء من الأنصار، وإلا باختصار الناس اللي شهدوا من الأنصار يعني فيهم أيضا بطون وأثقال، يعني أول شهداء من الأنصار ثم من الأوس ثم من بني عبد الأشهل، يعني من سعد